في هو موجود في كتب منقول من كتبه، الفصوص مليان والفتوحات أشد، ويطبعها بعض من ينتسب ويروج لها، وترويجها أشد من ترويج المخدرات. صلى الله العافية. أصبر يا عبد الرحمن، أشد من ترويج المخدرات، صلى الله العافية، لأن ضررها أعظم. شيخنا السلام، هم أنفسهم اللي بيقولوا أن الله لا يحده مكان ولا زمان وموجود في كل مكان، هم نفسه من أتباع هذا الحلولية.